بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. ما معنى قول الإمام مالك رحمه الله إن قسم الصدقات يكون على وجه الاجتهاد من الوالي؟ وما الذي يجتهد فيه الوالي، أي والي الصدقات، وقد قسم هذه الصدقات ربنا سبحانه؟ مفهوم؟ ربنا سبحانه تولى بنفسه قسم الصدقات، فعين أصنافها المستحقين لها، فما الذي يجتهد في هذا الوالي؟ مفهوم؟ إذا ما معنى قول الإمام مالك إنما يكون هذا القسم على وجه الاجتهاد من الوالي؟ ولفهم هذا، هذه المسألة هي فرع عن مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: هل هذا الوالي الذي يقسم الصدقات، يقسم الزكاة، هل يجب عليه أن يستوعب الأصناف الثمانية التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه، أو يجوز له أن يعطي صنفا دون أصناف؟ مفهوم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فذهب الجمهور من المالكية والحنفية الحنابلة في رواية إلى أن الوالي يجوز له أن يعطي أصنافا دون أصناف بحسب الحاجة، بحسب اجتهاده هو، هذا معنى كلام مالك. فإذا رأى الحاجة في جهة جاز له أن يخصها بالعطاء. وفي هذا يقول خليل رحمه الله: وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف. وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى إلى أنه لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية، وأنه لا يجوز إعطاء صنف وحرمان أصناف. الجمهور يستدلون بأدلة، منها ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصدقات تعطى إلى صنف واحد وهم الفقراء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفا واحدا ولم يذكر الأصناف الثمانية، فلو كان يلزم استيعاب الأصناف كلها لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقتصر على صنف واحد وهم الفقراء دل ذلك على جواز قول الجمهور، على ما ذهب إليه الجمهور، وهو جواز إعطاء صنف دون أصناف. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، ذهيبة صغيرة ذهب، أي شيء من الذهب، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأربعة: الأقرع بن حابس المجاشعي ثم الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي ثم أحد بني أبهان، وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. هؤلاء كلهم لمؤلفة قلوبهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق هذه الزكاة في صنف واحد وهم مؤلفة قلوبهم، ولم يعطي غيرهم منها، فدل هذا على ما ذهب إليه الجمهور. لكن قد يقول قائل: هذه ذهيبة أتي بها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وكلامنا في الزكاة، فما الذي يدلنا على أن هذا الذي بعث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن هو الزكاة؟ الجواب عن هذا أن عليا كان واليا على اليمن على صدقاتها. الذي يأتي من اليمن هو الزكاة، ليس غير. فهذا دل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزكاة صنفا واحدا وهم ألفت قلوبهم. والدليل على استدلال الجمهور أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة لصنف واحد وهو الغارم، وهذا أيضا دليل الجمهور. استدلوا أيضا بما روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فأتاه الأعرابي فقال: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الأعرابي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، إلى آخر الحديث. وجه الشهيد تقسمها على فقرائنا، فذكر صنفا واحدا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها غيرهم أيضا. واستدلوا على ذلك أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، إلى آخر الحديث. فهذا خالد احتبس أدراعه وأعتده في صنف واحد وهو سبيل الله. واستدلوا أيضا بما روى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. قال: فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي، ظهر منها حلف أن لا يقربها، قال: تظهرت من امرأتي فارقا من أن آتي شيئا في ليلتي، فأتتابع فيه حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. لأجل هذا ظهر من امرأته خشية أن يهلك، يعني أن يأتي من امرأته ما أحل الله له في الليل ويتابع ذلك حتى يدركه النهار وهو لا يقدر على النزع. قال: فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ بدا لي شيء منها. قال: فوثبت عليها. أتاه قال: فلما أصبحت غدوت على قومي فقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبري. فقالوا: كلا والله لا نفعل، نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا مقالة يبقى علينا عارها، بل اذهب أنت واصنع ما بدا لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك، أي أنت الملم بذاك، أنت الصانع ذاك، أنت بذاك؟ فقال نعم يا رسول الله أنا بذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ فقال يا رسول الله أنا بذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك؟ فقال يا رسول الله أنا بذاك، فأمضي علي حكم الله فأنا صابر له. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. قال فضربت على صفحة عنقي وقلت والذي بعثك بالحق ما لقد أصبحت ما أملك غيرها، شو ما أعتق عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين. فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقلت يا رسول الله والله والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشا ما لنا عشاء، وحش ما عندنا شيء معه. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. قال فأتيت قومي الذين قال لهم في أول الأمر انطلقوا معي، قال فأتيت قومي فقال وجدت عندكم سوء الرأي والضيق، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة والسعة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. قال فدفعها إلي. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأمر صاحب الصدقات صاحب الزكاة أن يدفعها إليه، وهو صنف واحد، وهو فقير. وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا بد من استيعاب الأصناف كلها، وأنه لا بد أن يعطى كل صنف من الأصناف حظه من الزكاة. واستدلوا على ذلك بالآية، قالوا الله سبحانه وتعالى هو تولى سبحانه بنفسه قسم الصدقات قسم الزكاة، فعين لها هؤلاء الأصناف 8 وملكهم هذه الصدقات بلام التمليك، إنما الصدقات لي، هذه لام التمليك، يعني الله تعالى ملكها هؤلاء، وجمع بينهم بالواو التي تقتضي الاشتراك، فدل على هذا على أنهم جميعا يملكون هذه الزكاة شركة بينهم، فلا يجوز أن يعطى بعض ويحرم بعض والبعض المحروم موجود ولم يعدم لم يفنى موجود. قالوا والدليل على ذلك لو أن إنسانا قال هذا المال لزيد وعمر وخالد لكان هذا المال يجب أن يقسم بينهم. واستدلوا أيضا في حديث الصدائي وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه إلى آخر حديث إلى أن قال له فأعطني الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى جزأها بنفسه، فإن كنت فأعطها هذه الأصناف فإن كنت واحدا منها أعطيتك. لكن هذا الحديث ضعيف. وعلى كل حال فالظاهر أن مذهب المالكية والجمهور هو الأسعد بالدليل، هو الأظهر في من جهة الدليل. وما أجاب به الشافعية ومن وافقهم على ما استدل به الجمهور فيه تكلف عظيم، من ذلك ما قاله الإمام الماوردي رحمة الله علينا وعليه وأحد أئمة الشافعية في حديث البياضي هذا الذي ذكرت لكم. قالوا إن صدقة بني زريق، قال الموادي إن صدقة بني زريق لم تكن صدقة زكاة لكن كانت وقفا، وهذا في غاية العجب من الشيخ رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق يسميها صدقة، فكيف تجعله حبسا وقفا؟ ثم قال أيضا يحتمل أن قال له أن يأخذ حظه منها نصيب الفقير منها، وهذا أيضا غريب لأن الحديث فيه فامره فليدفعها إليك. ها، هذا الضمير يعود على صدقة بني زرقنة، على حظ، ضمير مؤنث هذا. ويؤكد هذا هو نفسه لما ذهب فقال فادفعوها لي، فقد أمرني بصدقاتكم فادفعوها لي، فدفعوها إلي. طيب، فإذا فهمنا هذا حينئذ نفهم ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله، إن قسم الصدقات لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي. وجه الاجتهاد في ماذا؟ في أي هؤلاء الأصناف أحوج، في أيهم أكثر عددا، فيقسم هذه الأصناف بحسب الحاجة في هؤلاء، بحسب حاجتهم وبحسب عددهم. تفضل. الأمر عندنا في قسم الصدقات طبعا الآن هذا الذي يقوله الإمام مالك ليس موكولا الآن إلى الوالي، لأن الوالي صار لا يأخذ الزكاة من الناس فيقسمها، ولكن صار هذا موكولا إلى صاحب الزكاة نفسه، حينما يدفع الزكاة فإنه هو يجتهد في الأحوج، وهذا الذي ذكرنا. نعم. الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي. هذا هو، فأي صنف كانت فيه الحاجة، أي فيه الحاجة أكثر من غيره، أو فيه العدد، عدد المحتاجين أكثر من غيره، فإنه الوالي يجتهد في إعطائه أكثر أو في حصر الصدقة فيه بحسب الحاجة. نعم. أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، بقدر ما يرى الوالي. نعم. وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. طبعا عسى ذلك أن ينتقل، لأن الحاجة لا تبقى مستقرة في صنف واحد. هذا العام لعل صنف الفقراء أحوج، بعد ذلك يمكن أن يكون صنف الغارمين أحوج، بعده يمكن أن يكون صرف في سبيل مصرف في سبيل يعني أكثر عددنا وأشد حاجة. فالإمام هو الوالي يجتهد بحسب ذلك، والحاجة تنتقل، ليست محبوسة، ليست ثابتة في كل الأعوام والأحوال. نعم. وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. هذا هو. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، يبين لكم أن المسألة فيها قول لأهل العلم لا يرضاه الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. طبعا هذا العامل عليها، الجابي الذي يجمعها ويفرقها، ليس له فريضة مسمى، يعني تتأخذ سدس ما جمعت وعشر أو نصف عشر أو لا، هو كل ذلك بحسب ما يرى الوالي، بحسب ما يرى الإمام، من بعد الشقة وقربها، من كثرة ما يجبى ويفرق وقلته، وهلم جرا. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. هذا البلاغ، الحديث الآن في الموطأ رواه مالك بلاغا، وهذا حديث مشهور صحيح متفق على صحته، فهو في أرفع درجات الصحيح، لأنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، فكيف تقاتل هؤلاء؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلتهم على منعه. قال عمر: فما هو والله إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذه القضية مرتبطة بشيء وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، كثير من العرب ارتدوا. لكن هؤلاء المرتدون كانوا ثلاثة أصناف. صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تابعوا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، وكل منهما كان ادعى النبوة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اتبع مسيلمة أهل اليمامة وجماعة من غيرهم. اليمامة هذه الآن في في في في الرياض، في عاصمة المملكة العربية السعودية في نجد. وتابع الأسود العنسي أهل صنعاء في اليمن وجماعة غيرهم. فأما الأسود العنسي فقتل في وفاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بقي من أتباعه بعده قاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي بكر. وأما مسيلمة الكذاب فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد الوليد فقتلوا مسيلمة، وقد ذكرنا قصة مقتله في مجلسنا هذه المباركة. وأما الصنف الثالث فهم قوم أقروا بالصلاة وجحدوا الزكاة، قالوا نحن لم نرتد عن ديننا ونحن نصلي، لكننا نشح بأموالنا، نبخل بأموالنا، نعطي أموالنا إلى أبي بكر، لا ندفع الزكاة. ففرقوا بين الصلاة والزكاة، وقالوا إنا كنا نؤمر أن نؤتيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي خطبه الله بأن يأخذها منا. خذ من أموالهم صدقة، هو المخاطب أن يأخذ من أموالنا، ثم هو الذي أمر حين يأخذها أن يصلي علينا، فإن صلاته سكن لنا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أبو بكر هذا صلاته لا تطهرنا ولا وليست سكن لنا ولا تزكينا ولا، فلماذا نعطيه؟ وفي هذا قال قائلهم أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر؟ أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ يعني إذا مات أبو بكر يورثها بكرا؟ يجيني أيضا بكر يقول لي أعطني الزكاة. أيورثها بكرا إذا جاء بعده؟ فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وهؤلاء هم الذين ناظر فيهم عمر أبا بكر، هؤلاء لأنهم استمروا على الصلاة. يقول عمر لأبي بكر كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فكيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى سيقول لا إله، هذول يقولون لا إله إلا الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الذي لم ينتبه إليه عمر ما هو؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقها. قال والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقال إلى آخر الحديث. وطبعا بعد ذلك كان كثير من الصحابة ناقشوا أبي بكر في هذه القضية، لكنهم بعد ذلك جميعا تابعوه ووافقوه، وافقه عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة وأبو عبيدة، أجمعوا على ذلك. ومن بركة هذا الرأي أنه لم يمض إلا قليل حتى عاود كل من كان ارتد عاود الإسلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث رواه الطبراني بن أبي شيبة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لها ظهار، فما اختلفوا في شيء إلا طار أبي بحظه في الإسلام. وكانت مع ذلك تقول ومن رأى عمر، ومن رأى عمر عرف أنه خلق غناء للإسلام، كان أحوذيا وحيد نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. فهذا هو قصة هذه تقاتلك لو منعوني عقالا. زيد سيدي عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، اختلف الناس في معنى العقال. ما العقال؟ لا قال هذا يعني له احتمالات واردة في كتاب الزكاة أشهرها ثلاث. روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن العقال هي القلوص الفتي من الإبل، صغير من الإبل، يريد أنه لو منعوني هذا الصغير من الإبل لقاتلتهم عليه. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من هذا التفسير يسعفه رواية عند الشيخين لهذا الحديث عن أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. العناق هو الصغير من أنثى المعز، فهو في المعنى كالقلوص في هذا في في في في تفسير مالك رحمه الله. فهذا يعني لو منعوني شيئا صغيرا، لست أقاتلهم على منع الفحل الكبير القنعاس هذا من الإبل، لا لا، لو منعوني القلوص الصغير لقاتلتهم عليه. وقالت طائفة العقال مفرد عقل، وهو الحبل الذي يربط به البعير، يعني من وجب عليه بعير فإنه يجب أن يؤديه، ويجب أن يؤدي معه الحبل الذي يربط به. فكأن أبا بكر رضي الله عنه يقول لو أعطوني البعير الواجب عليهم ولم يعطوني البعير الحبل الذي يربط به ذلك البعير لقاتلتهم على الحبل. وقالت طائفة أبو عبيد القاسم بن سلم يقول العقال هو صدقة سنة. هذا محكي حكاه الأعرابي، أن العرب ربما أطلقت عقالا تريد صدقة سنة. واستدل أبو عبيد القاسم بن سلم على هذا الذهاب إليه بما رواه هو أن معاوية رضي الله عنه بعث رجلا يجبي الصدقات، فبغى على القوم ظلمهم، فقال أحد هؤلاء المبغي عليهم سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا. سعى عقالا أي سعى ليأخذ عقالا واحدا، أي سعى ليأخذ صدقة سنة. سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين، كيف لو أخذ صدقة سنتين. هذا وجه الشاهد. لكن العلماء ردوا على أبي عبيد رحمه الله مذهبه، قالوا الكلام لا يخرج على هذا، العرب لا تتكلم هكذا ولا غيرها. الآن هؤلاء لا يريدون دفع صدقة سنة، هي هذا الذي وجب عليهم الآن صدقة سنة. هم يقولون له لا ندفع لك صدقة سنة، هو يقول في الجواب يقول لهم لا لا لا لو منعتموني صدقة سنة لقتلتكم عليها. قالوا العرب الكلام لا يخرج على هذا، أنا أبين لكم لتفهموا. الآن لو أنك أقرضت إنسانا 100 درهم